وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: ابني هذا سيد. إن ابني هذا سيد نصرة ابني هذا سيد، ففيه إطلاق السيد على غير الله سبحانه وتعالى، واختلف العلماء في ذلك، وهذا دليل من أجازه منهم من فصل بين السيد وسيد معرفا ومنكرا، وهذا منكر. ولعل الله أن يصلح بين به بين فئتين عظيمتين، لعل في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام التحقيق وليس للشك، ولذلك وقع هكذا. هذا من باب الإخبار بما يستقبل المغيبات. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وهو على المنبر، وجاء ذلك في عهد معاوية الحسن بن علي ومعاوية رضي الله عنهما، حيث وقع الصلح بينهما وتنازل الحسن بمعاوية رضي الله عنهما، فمصداقا لهذا الحديث الشريف وقوله جل ذكره ماذا قال: فأصلح بينهما. هذا أمر بالإصلاح بين الطائفتين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أمر بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين، فيعني هذا من واجب المؤمنين المسلمين إذا وقع بين طائفتين أن يسعوا في الإصلاح بينهما، كما وقع ذلك في هذه الحادثة. وبالسهل المتصل مؤلف قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي ثم المكي عن أبي موسى. أبو موسى هذا هو إسرائيل بن موسى، إسرائيل بن موسى أبو موسى قال: سمعت الحسن والله وسمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية، الحسن بن علي الحسن، سمعته يقول الحسن بن الحسن البصري، سمعت الحسن الحسن مرتين، هذا الحسن والحسن، سمعت الحسن يقول أبو موسى، سمعت الحسن البصري ويقول: استقبل النبي استقبل والله الحسن ابن علي معاوية رضي الله تعالى عنه بكتائب، أي بجيوش أمثال الجبال كثرتهم. فقال عمرو بن العاص لمعاوية: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانه. هذا الذي أنت جئت به من جيش العرب من الشام، وهذا من الكوفة من العراق والحجاز، فهذا لا تجبر هذه الجيوش إلا وتقتل أمثالها. فقال له معاوية عند ذلك: والله وكان والله خير الرجلين، خيرا من عمرو بن العاص، لأن من عمرو العاص ما أتى بهذا وما تلاطف في هذا الأمر. فقال ماذا؟ أي عمرو، يا عمرو، أي حرف نداء، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور المسلمين، أي من يتكفل لي بأمور المسلمين، معنى ذلك إن المسلمين ضاعوا وراحت حقوقهم، من لي بنسائهم، من لي بضيعاتهم للأولاد ونحو ذلك. فقال فماذا عند ذلك فكر هو وقال لابد أن نسعى في الإصلاح بيننا. فبعث إليه أي الحسن رجلين من قريش من بني عبد الشمس وهما عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن قريش، هؤلاء بعث هذين فعثهما إلى الحسن فقال اذهبا إلى هذا الرجل يريد الحسن فأعرضا عليه وقولا له فأعرضا عرضا عليه بمعنى أظهر له ما عنده عرضا ما قل فأعرضا لأن الإعراض ضد المعنى هنا فأعرضا لا تقول فأعرضا إنما فأعرضا همزة وصل وليست همزة قطع وقولا له أي كلماه في هذا الشأن واطلبا في إليه اطلبا له إيه أن نتصالح بيننا فأتياه فهذان الرجلان أتيا الحسن فدخل عليه فتكلما أي تكلم الرجلان مع الحسن وقالا له وطلب إليه وقالا له ما ذكره معاوية من عرض الإصلاح ومن عرض الصلح بينهما وطلب إليه أن يقبل ذلك ويوافق عليه فقال لهم الحسن وعلي رضي الله عنهما أراد أن يتنازل إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال قبل هذا كان لنا مال وإن هذه الأمة قد عاثت معنى ذلك أنه الآن نحن في حاجة المال راح قال وإن هذه الأمة قد عاثت في زمانها في دمائها أي تلطخ في دمائها وأفسد في إهراقه قال ماذا يعني معناه أنه ليس لنا مال يعني نتكفل به ذوينا وأهل البيت ومن يتصل بأهل البيت ونحتاج إلى المال قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا أبشر هذا الذي تريد من المال يعطيك ما تريده من المال حتى يتوافر لديك المال وتصل من أردت أن تصله بذلك ويتوب إليك ويسألك يتوب إليك أن تتنازل عن هذا الأمر ويسألك أن توافق على المطلوب قال فما الذي بهذا يعني حسن رضي الله تعالى عنه يعني تنازل ووافق لكن يقول من يكفر لي لأنه إذا ذهب وتركنا له ومنعنا المال صار ضائع من ناحيتين فمن لي بهذا قال نحن لك به نحن نلتزم أن نؤدي إليك ما طلبته منا كذا وكذا وكذا فما سأله ما شأن إلا قال نحن لك به يقول نحن نحتاج كذا مبلغ كذا لكذا أبشر نحن لك به ويطلب كل ما سأله الحسن من أنواع أن يعني يوفر لديه من الأموال قال نحن لك فصالحه ومعروف أن معاوية رضي الله عنه من أسخياء الناس وكان من ألين الناس وكان الرفق من شأنه ولا يخالف في هذا شيئا وليس مثل الآخرين أو مثل البخلاء يبخلوا بعض المال يبذلوه ويتركوا بعضه لا فهو سيوافق على هذا هذان الرجلان صدق فصالحه صالح معاوية على كل ما قال الحسن وبذل له كل ما طلب منه فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيته يقول قال الحسن ليس حسن علي بن علي الذي يتحدث مع الرجلين هو الحسن بن علي رضي الله عنه وقال الحسن هذا هو الحسن البصري وليس هو الحسن البصري قال ماذا ولو سمعت أبا بكرة رضي الله عنه أبو بكر نفيع بن الحارث بن كلجة الصحابي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل من حيث الطائف من حيث ثقيف ببكرة البئر فسمي فكني بذلك وهذه كنية بصورة كنية لقب لقب أبو بكر يعني نزل بكرة البئر فقيل له أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن قال ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يراه من أبو بكر على المنبر والحسن وعلي إلى جنبي وقد يعني أخذ إلى جنبي على المنبر الحسن بن علي وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابن هذا سيد وقد ظهرت سيادته ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الجهتين مسلمين وبعد ذلك أي تدخل لأي شخص وبأي فكرة وبأي عقل أن يسمى إحدى الطائفتين بأنها هي على الحق وأن الآخرين ضلال وكذا وفسقا وإلى آخره هذا ضلال مبين والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى قبل ذلك يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. المقتتلان لا بد أن يكون أحدهما مصيبا والآخر ظالما، والآخر من أولئك هو مجتهد لكنه مجتهد فباجتهاده يؤثر، فلذلك سماهم المؤمنين. ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب وإن طائف كتاب الإيمان باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين الله سبحانه وتعالى. إذن الاقتتال وإن قتل مسلما لكنه بتأويل لا يؤدي إلى أن يخرج من الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فإذا فئات علي رضي الله عنه وفئات معاوية رضي الله عنهما كلتاهما مسلمان، وإنما وقع هناك اختلاف في الرأي وكل ادعى أنه مصيب وأنه على الحق، فإذا الحق في جانب في هذه الجانب حتى التبس على الصحابة. الصحابة كانوا ثلاثة فرق، فرقة مع علي وفرقة مع معاوية وفرقة تجنبت الفريقين. فلما انتصر علي رضي الله تعالى عنه وصارت الخلافة بيده ندم هؤلاء الذين اعتزلوا، ندموا على ألا يكونوا معه لأنه صاحب الحق، والتبس عليهم قبل ذلك. والحاصل أن من واجب المسلم أن لا يخوض في هذه المسألة إلا بحسن الظن، ويؤول لكل منهما ويقول إحدى الطائفتين مصيبة وهي على الحق والأخرى مخطئة وهي مسموح مغفور لها باجتهادها وفي خطائها ذلك، وهذا هو الحق وهذا هو واجب كل مسلم. ولا نقول فما يقول الطاعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الحادثة، فهؤلاء ضلال وهؤلاء هم الضالون، وليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالين، وإنما مخطئون. الخطأ لا يخلو عنه بشر إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. قال أبو عبد الله صاحب الكتاب قال لي علي بن عبد الله المديني إنما ثبت لنا سماع الحسين أبي بكر بهذا الحديث. هذه فائدة إسنادية، وهو أن الناس يطعنون في حسين البصري أنه لم يسمع من أبي بكر، لم يسمع من أبي هريرة، لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان، فيقول أثبت ثابت ما هو هذا السند الذي في الصحيح صحيح البخاري، وهو أن الحسن سمعته يقول أن الحسن يقول سمعت أبا بكرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إلى آخر ما قاله. فدل يقول علي بن مديني إمام أهل شيخ البخاري، ويقول البخاري رحمه الله تعالى في شأنه في رفعة شأنه ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرتها عند علي بن مديني، يرى أنه إمام جليل حافظ ماهر حاذق ناكد بصير، ومع ذلك يقول إذا كنت في مجلس علي بن مديني أستصغر نفسي إلى جانب ما أعطاه الله تعالى من العلم، فأنا بحرا من بحور العلم. ثم ويقول شيخه هذا تلميذه البخاري، ويقول شيخه سفيان بن عيينة ما تعلمت منه أكثر مما تعلم منه، هذا اعتراف بفضل تلميذه علي بن مديني. فهذا الإمام يقول ثبت لنا سماع الحسين البصري من أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث بهذا السند بأنه قال سمعت أبا بكرة، فلا مطعن بعد هذا، وما يقوله الآخرون غير مسموع ومقبول، وإنما الصحيح أن الحسن البصري قال سمعت أبا بكرة، وإنما أخشى منه إذا قال عن أبي بكرة عن فلان يخشى منه لأنه كان يدلس، وأما إذا قال سمعت أبا بكرة فجاز القنطرة. قال رحمه الله تعالى وماذا قال باب هل يشير الإمام للصلح؟ أيضا هذه مسألة مهمة أعتد عليها. الإمام وظيفته القضاء والحكم لأنه حاكم وإمام قاضي، والقاضي من حقه أن يقضي بين الخصمين بما هو الحق ما أراه أنه الحق، يقضي على أحد خصمين وللآخر. لكن هناك قبل ذلك الإصلاح، طريق الإصلاح. إذا جاءه خصمان يقول قبل أن أقضي بينكما وأطلب الشاهدين إلى آخره أريد أن أصلح بينكما، فما رأيكما؟ فإن اتفق على هذا ورضي بالصلح يصلح بينهما، وفعلا أن الصلح لا يكون إلا بالتنازل. فإذا اتفق على ذلك هذا هو السبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق. وأما القضاء بما يتبين من حقه فهو الحكم الأساسي، لكن قبل ذلك قبل القضاء على أحد خصمين بما اقتضاه البينة وما إلى ذلك أحسن من ذلك أن يجمع بينهما بالإصلاح بأن يتنازل أحد فريقين عن حظه ثم يقع الصلح بينهما، هذا هو الأصلح. ولذلك قال: باب هل يصلح الإمام بالصلح؟ هل يصلح الإمام بالصلح؟ أولا أبر بالإمام لأنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام. ثانيا التعيين بالإمام يعني ليس شرطا، بل إن الإمام من حقه أن يصل الحكم بما يراه بما تبين له من البينة أو بالاعتراف وما إلى ذلك. فإذا كان الإمام يصلح له هذا الأمر وهو عدم القضاء بالبينة وإنما الصلح قبل ذلك، فغيره من باب أولى وأحرى أن له ذلك. ويسلم تطيل المؤلف قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس أبو أويس بن عبد الله بن أويس، يعني هذا ابن خالة ابن أخت مالك، ومالك خاله. قال: حدثني أخي، أخوه عبد الحميد ابن أبي أويس، وهو مشهور بكنيته أبو بكر ابن أبي أويس واسمه عبد الحميد، عن سليمان ابن بلال أبو أيوب المدني، قال: عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري وأبو سعيد المدني من الطبقة الخامسة وسليمان من الثامنة، عن أبي الرجال، أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن، أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن هذا هو محمد بن عبد الرحمن، قال: ابن أبي ابن حارثة ابن النعمان الأنصاري كنيته أبو عبد الرحمن، وهذا أبو الرجال لقبه كما سبق لنا آنفا، أبو بكرة لقب بصورة كنية، وهذا أيضا لقب بصورة كنية، وإنما قيل له كذا، وقيل له كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل له أبو الرجال لأنه ولد له عشرة ذكور عشرة بنين، فقيل له أبو الرجال، وهو من صغار التابعين، إذن هو تابعي، وكذا الراوي عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ولسان كل مدنيون في 300 من التابعين، فنسب ومنهم قرينان، يعني معنى ذلك أن من لطائف هذا الإسناد أولا أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، ثانيا أن فيه رواية الراوي عن أخيه، ثالثا أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وهم يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الرجال أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، قال هذه أيضا ثلاثة، ففي رواية الراوي أيضا عن أمه وهي عمرته أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي أم أبي الرجال. قال: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه صوت خصوم بباب، خارج الباب رجلان يتخاصمان عالية الأصوات، وإن أحدهما يستودع الآخر، هذا هو لما وجده أمسكه وقال: أقذني حقي، قال: انزل لي بعض حقك، تنازل، أعفو عني بعضه، ويسترفقه في شيء ولو قليل، يعني يسترفقه، يطلب منه رفقة، ارفقني، وهو يقول: والله لا أفعل، هذا غضبان، يعني معناه لعله ما طله كثيرا، ولذلك غضب عنه وقال: والله لا أفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ أين الحالف على الله أن لا يفعل المعروف؟ هل هذا من سمة أصحابي، من سمتك يا فلان؟ أين هو؟ من هو؟ إن ذلك خاف من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا يا رسول الله، أنا، فله أي ذلك أحد؟ إن قال: انزل كله، نزلت أحد، بعضه. يعني خشي أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يغضب الله بغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا حال الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا معاندين بل كانوا مستسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حلف ألا يفعل معروفا قال: هذا ليس من سمة مسلم، يعني فألا يفعل معروفا، هذا لا. فقال الرجل: أنا يا رسول الله حلفت وأخطأت. فإذا الآن أي شيء أراده كله، بعضه جزءه نصفه كله له، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهما. هذا محل الشاهد، المفروض النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ هل أنت تعترف بحقه؟ ويقول: نعم أعترف بحقه، ولذلك طلبت من الرفقة، فإذا أقضيه، هذا هو الحق، هذا هو القضاء. وقبل ذلك قال: عنف الرجل الذي حلف أن لا يفعل معروفا، فإذا هذا هو الصلح، فتنازل عما تريده تنازلت عنك، وهذا هو الإصلاح. الإمام أصلح بين الخصمين دون القضاء، فلو قضى لكان ماذا؟ خلاف ذلك، وهو أن يعطيه ما طلبه ما لم اعترف، أبو سهل بن طلب قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى ابن عبد الله ابن بكير نصر إلى جدي أوثق من روى عن الليث بن سعد ويروى عن مالك وطعن في رواية عن مالك وقالوا إنه كان رجل يعني خالد في وعد يقرأ على مالك رحمه الله تعالى الموطأ وكان رجل من الوضعين وكان عادته إذا قرأ مثلا يعني إذا أراد أن يقلب ورقة من الموطأ يقلب ورقتين ثلاثة أوراق ويرسل ما بعده وما ينتبه له إلا النبهاء فكل من سمع بقراءته ألغوا روايته ومن جملة من سمع بقراءته هو يحيى بن عبد الله بن بكير فألغوا روايته عن مالك وإنما تثبت وحافظ وكتب حديث الليث بن سعد وأما ذاك أفسده عليه القارئ وقالوا هذا ما وثق به لأن الكتاب إذا قرأ بعضهم ما عرف من الذي قرأه ومن الذي تركه ولا يعرف ذلك وقال الرجل وضع فابتلي به مالك رحمه الله تعالى فقالوا فألغوا روايته بسبب ذلك قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر الطبقة السابعة عن جابر بن أبي عاصم المصري أيضا عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني أنه قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا وقال أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد عبد الله بن أبي حدرد صحابي رضي الله تعالى عنه والأسلم ماله فلقيه فلزمه وقالوا وقد سبق الأخوان في مدينته في مسجد النبوي وكان في رمضان في العشر الأواخر وقال فارتفعت أصواتهما فقال له يعني تكلم مثل ما تكلم الرجلان السابقة فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأن يقول النصف يا كعب يعني معناه اترك له نصفا قال فأخذ نصف مالي عليه وترك نصفا وهذا أيضا مع الشاهد واضح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيه كله أنه له كله بل أصلح بينهما بترك النصف واستلام النصف وهذا هو الحق على القاضي على الإمام قال رحمه الله تعالى باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم فضل الإصلاح بين الناس أن يصلح بين متخاصمين ومتهاجرين متخاصمين وكذلك أيضا العدل بينهم لكن يكون بالعدل يكون الإصلاح بالعدل وليس بالظلم وبالسهلي منتظر على حدثنا إسحاق بن منصور الكوسجي قال أخبرنا عبد الرزاق بن محمد قال أخبرنا معمر راشد أبو عروة اليمني عن همال بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس سلامة بالقصر بضم السين المهملة والقصر كل عضو من أعضاء الإنسان من الناس عليه صدقة شكرا لما أولاه الله ذلك العضو ولما أصبح سالما هذه الليلة 24 ساعة سالما ويقال وفي رواية مسلم يعني إن الإنسان مركب على 63 مفصلا هذه اشتري ثلاثة مفاصل وهذه ثلاثة وإذا عدت من رأسه إلى رجله إلى قدميه تكون 360 مفصلا هذه سلامة بني آدم وكل عضو منها يجب أن تشكر الله عليه يجب عليك أن تشكره عليه لكنه وأن تؤدي شكرا صدقة لله سبحانه وتعالى كل يوم بعددها 360 صدقة لكن الله سبحانه وتعالى فتح باب الرحمة وأوسعه فجعل كل معروف صدقة سبحان الله كل تعميلة صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة إلى آخره وأمر معروف صدقة إلى آخره فهذه الأشياء كلها تكون مقاما أن تؤدي يعني ذلك كل يوم 360 صدقة قال هنا كل يوم تطلع فيه الشمس يعني كل يوم يعدل بين 2 صدقة هذا معروف الشاعر يعدل ومن جملة الصدقة أن يعدل بين 2 وقع بينهما تناحر تقاتل تخاصم يعني تفاوت في الرأي تفاوت في القول فتاوت إلى آخره فأصلحت بينهما وقمت بالإصلاح بينهما فهذه تعتبر لك صدقة تؤدي شكر عضو من أعضائك الذي ركب فيك الذي تطالب به كل يوم وفي صحيح مسلم قال وأمر كل تسبيحات صدقة إلى آخر ما قال ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى هذا عظيم دائما أنا أذكره بكل مناسبة وهو أن الناس غافلون من هذه الركعتين

والسهري المتزق قال أخبرنا حدثنا أبو اليمان حكم النافع البحراني أبو الحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير أبوه رضي الله عنه الزبير بن عوام رضي الله تعالى أحد العشرة كان يحدث أمه أنه خاصم رجلا من الأنصار. هذا السند من لطائفه مسلسل المدنيين من الزهري وفي روايته تابعي عن تابعي وفي عروته أحد الفقهاء السبعة وفيه أبوه الزبير أحد العشرة من بشائر الجنة وأما شيخه هو شيخ شيخي فهما حمصيان. قال ماذا خاصم رجل الأنصار قد شهد بدرا ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة في شراج من الحرة. الشراج هو مسيل الماء مسائل الماء بزاد زيد الذي يسير فيه الماء بين المزارع أو بين القرى بين البيوت هذا يسمى مسائل. فاختصم وكان الزبير أعلى منه وهذا الأنصاري أسفل منه والماء يأتي من أعلى إلى أسفل فإذا مر على الأنصاري على الزبير يحبسه قليلا حتى يأخذ حتى يروى نخله بستانه فغضب ذلك الأنصاري لا تحبس الماء أطلقه سرحه قال ما أسرحه لي حق في ذلك. فتخاصم بذلك وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدليا بما أرادا فقال صلى الله عليه وسلم يا سبيع احبس الماء ثم أرسله إلى جارك احبس الماء قليلا حتى يروى حتى يبتل أصول الأشجار ثم أرسله إلى جارك. هذا هو الصرف. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك تقبله أنا أنصاري وهو مهاجري تقبله تفضله علي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسي ولكن هذا غضب لله لأن هذا اتهام بالظلم واتهام الرسول اتهام للمرسل لله سبحانه وتعالى ويغضب لله. فإذا امتلكت حرمات الله لم يقم له أحد. إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فغضب وقال يا زبير احبس الماء يعني اسقي ثم احبس الماء حتى يصل الى الجدر. الجدر الحوض الحوض الصغير كل شجرة لمن يعرف البساتين كل شجرة عندها حوض خاص به تحتها هذا يسمى جدر. وقدره الفقهاء بالكعبين هذا كعبين كعبين الرجلين يرتفع من الارض الماء حتى يصل الكعبين يعني صار بحر بحرا نسبيا يعني الحوض هذا. اول ما كان هكذا بس اسقي ولا تزيد على السقي وارسل جارك هذا صنع. فلما اغضبه حكم له بالحق الذي يستحقه الزبير ولا يستحقه هو فقال لو احبس الماء حتى يبلغ الجهد بعد ذلك ضاربني بل ضاربه. المهم يعني هذا هو الحق عند الله تعالى. واما الاول كان حقا لك ولكن انا اريد ان تسمح له انا من سنة مسلم لاخيه يرفق عليه يرفق به. فلما اغضبه قضى له بالحكم. فان ذلك قال ماذا قال شهيد بدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شراج الحرة من الحرة كان يسكيان به كلاهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الى جاري اسقي سقي مجرد سقي فقط يعني يستوعب النخلات ولا يحدث الماء حتى يرتفع من الارض لا يرسله ثم ارسل الى جاري. قال فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل منهم من قال انه منافق وكذا والحق انه كما في هذه الروايه بين انه شهيد بدر واهل بدر مغفور لهم وهذا يعتبر ايش كالغضب غضب ايه غضب. فلما غضب لم يملك نفسه فتكلم بهذا والكلام في الغضب ربما اسامه عند غيبوبة العقل الحسي يسمح له بذلك والا فهو قال بدري والاخرون يقولون انه منافق وعلى كل حال هو غضب حال غضب. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبه ثم قال اسكي يا اسكي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر حتى يبلغ الجدر. وقلنا الجدر ايش هو الحوض الذي يكون حول الشجره وهذا كثير بعد ان يصل الماء الى ظهر الارض يرتفع حتى يبلغ الحوض فراس الحوض. قال فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي استوعب له واستوفى حقه حينئذ حقا للزبير حينما أغضبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أي قبل الحكم الأول أشار على الزبير برأي ساعة له برأي ساعة ساعة هذا ساعة برأي ساعة له أي وسع على أخيه ووسع على نفسه. قال له وللأنصاري وسع له عليه بماذا؟ لأنه ينال في أجرا ففي ساعة له وللأنصاري كذلك. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ بالضاء المجمة بوزن أغضب ومعناه أي أغضبه الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. هذا يسمى صريح الحكم. والأول يسمى إيش؟ حكما يعني ظاهريا وهو الإصلاح، لأنه لا بد من يعني من من من أخذ الحق عديمة للآخر، فلذلك ليس حكما صحيح حكما إيه؟ حكما صريحا. والحكم الصريح أن يصل كل أحد إلى حقه دون أن يضايقه الآخر. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك يؤمنون. هذه آية فيها تشديدات وتأكيدات. أولا لا كررها فلا، ثم جاء بجملة القسم ولا وربك بين لا ولا، ولا الثانية مؤكدة للأولى. وجملة القسم لا يؤمنون يعني وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بين، هذا هو واجب كل مسلم أن يرى الحكم عليه كالحكم له، فإذا لم ير ذلك فهذا صفة النفاق أو كفر، فهذا صفة المنافقين أو الكافرين. يعني الإنسان إذا حكم له يفرح وإذا حكم عليه يغضب؟ لا، إلا إذا كان فلسة غضب كما صبح للرجل هذا مثلا هذه. وأما أن يستمر على التمالي ويقول إيه وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إيه؟ إذا فريق منهم معرضون، هذه صفة المنافقين معرضون، وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الله أكبر، هذه صفة المنافقين. فلا ينبغي لمسلم فلا يؤمنون. هذه الآية آية شديدة الوعيد أن كل من تخالج في نفسه فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أولا جعلوك حكم تحكم إيه؟ فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم إذا حكمت عليهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيق ما في ضيق، ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت، ثم أكده بجملة أخرى ويسلموا تسليما. ويسلموا التسليم هو الاستسلام للأمر والانقياد والخضوع له. وأكده بجملة المطلق بعده أكده بجملة تسليما. هذه آية شديدة لهجة شديدة لأسلوب تردع مؤمنا ألا يخترج في نفس شيء ما إذا حكم عليه أو حكم له يكون على حد سواء، هذا هو الواجب. والحاسب الباب الشاهد من ذلك أن الحاكم الصلح له، ولكن إذا لم يرضى أحد الطرفين يقضي بالحكم الصريح. قال رحمه الله تعالى باب الصلح باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. الصلح بين الغرماء إذا كان هناك دائن ومدين إلى آخره يصلح بينهما، وكذلك أصحاب المواريث إذا تشاحوا يصلح بينهما، والمجازفة في ذلك. وهذا مما يتسامح فيه وليس فيه ربا. مثلا يقال يجمعون بين يعني ورثة ويحكمون ويقولون يا فلان أنت خذ العيد ويا فلان أنت خذ الدين، لأنك عندك جاه عند الناس وتستطيع. مثلا مات رجل وعنده على الناس ديون وله عيل في البيت، فلما تشح الورثة اجتمع أهلهم ذوهم أقاربهم وأصحاب الرأي ويحكمون بينهم. وماذا الحكم؟ يا فلان أنت كبير القوم والناس يحترمونك، خذ الديون من الناس استلمها وخلاص هذا حقك أنت، وهذا الذي في البيت فلان وفلان يعني يقتسمون فيما بينهم أصله بينهم. والذي في الحقيقة مع أن يستلمون ومع أن يقتسمون هذا هو، لكن هذه مجازفة يسمونها جزاف. الجزاف خلاف المكايلة والموازنة، ليس بالكيل والوزن بالنكيل والكتمير، لا، بل يعني تخمين يعني ممكن لا يساوي هذا وهذا، ولكن هذا معناه أنه تصالحوا بتنازل بعضهم يعني لبعض في حقه، فهذا ما في ربا وما في كذا، بل هو جائز على جرت به سنة الله في المسلمين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا ويأخذ هذا دين وهذا عينا. إذا تخارج الشريكان وكان فترة من الزمان يتجران معا ثم انفصلا فأرادوا أن يكتسبوا المال الذي كان حصل بينهما ذلك، فقال بعضهم أنا أخذ العين، فقال الآخر أبشر أنا راضي بالدين، يعني يستلمون الناس مثل ما صورنا في المسائل السابقة. فأخذ أحدهم الدين والآخر العين، جائز هذا، يقول ابن عباس هذا جائز يتخارجان، فإن تولي لأحدهما لم يرجع على صاحبه، هذه مصيبة. يعني ابن عباس يقول إذا تصالحوا وتم العقد بينهما ولكن سأصاب الدين أبو أو بعضهم لا يرجع على صاحبه لأنه انتهت المبايعة وانتهت إليه معاقدة وبعد ذلك ما في تراجع. هذه على كل حال فيها يعني نوع شدة، وعلى كل حال يقول ابن عباس هكذا، والظاهر أن البخاري يرى مثل هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثني محمد بن بشار بندق قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب عبد المجيد الثقفي البصري قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن حفص بن عاصم هذا قال عن وهب بن كيسان وهب بن كيسان المدني قال عن جابر بن عبد الله وهب بن كيسان المدني ثقة من كبار الطبقة الرابعة قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال توفي أبي وعليه دين فعرضت على غرمائه أن يأخذ التمر بما عليه فأبوا أن يأخذ الثمر التمر الذي على النخيل. قلت لهم هاكم التمر هذه التي خرجت الآن خذوها بما على أبي من الدين، ومعناه تنازلوا لي عما بقي من الديون فأبوا، وإن ذلك قالوا لا هذا ما يفي، نحن ديننا على أبيك كثير وهذه لو اقتطفناها ما تساوي جزءا منه، فإذا لا. فلما أبوا ذلك والشاهد هذا يشهد النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهم بذلك كما سيأتي، ومعنى ذلك أنه حقهم دون الحق الواجب على أبيه، جائز هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك. فقال ماذا؟ فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء ماشي. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إذا جددته فوضعته في المربدي، المربد محل تجديد التمر، قال فآذنت رسول الله صلى الله عليه فماذا آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ذلك آذنه جابر ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال ادعوا غرماءك فأوفيهم كلهم كلهم فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته ما شاء الله في ذلك المجلس. وفضل 13 وسكا، 7 عجوة نوع من التمر، و6 لون، هذا أيضا لون هذا نوع آخر من التمر، أو 6 عجوة و7 لون. فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، صليت معه المغرب ليبشره بأن دينه قضي وبقي قيت وقيت 13. قال فذكرت ذلك له فضحك استبشارا بما بحصول قضاء دين أبي وجاج. فقال اتي أبا بكر وعمر فأخبرهما لأنهما كان معه، فقال فجاءهما وأخبرهما بأنه حصل كذا وكذا وفضل 13 وسكا على الدعن الدين. فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ثالث، لنا علمنا أن صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا ليكون بركة يدي وبركة دعائه يعني ظاهرا لذلك التمر. والشاهد من ذلك ما هو أن جابر رضي الله عنه عرضوا على غرمائه ما وجد من التمر على من دين والده ولا يفي ذلك، فلو قبلوا نصح ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعده وشفع فقال يا معشر الغرماء ألا تأخذون هذا العام الذي يخرجه العام وتتركونه؟ قالوا لا، لأنهم كانوا يهود الشياطين، ولو كانوا مسلمين لقالوا نعم، لكن هؤلاء قال جابر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه أغروا بي كأنهم يبسع هات الأول كانوا لينين، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه سيشفع غضبوا عليه وقالوا لا ما تشفع فينا لا نقبل شفاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر سيقبل له بخير، أبشر لا تهتم بهؤلاء إنهم عاندوا، فإذا ماذا فسيأتي الله بركته. وفي ألم حصل ذلك، والشاهد أنه شفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا ما وجدوا وبمقابل ديونهم الكثيرة، فدل على أن أصحاب الديون لو تنازل بعض لبعض بمثل هذا لا يكون في حظر وتحريم بل هو جائز. قالوا قال ابن إسحاق هو ابن عن جابر صلاة الظهر بدل صلاة المغرب قال صلاة الظهر. قال رحمه الله تعالى باب الصلح بالدين والعين. الصلح بالدين والعين يعني معناه العين الذي وعاين والدين الذي يكون على الذمة سمى دين. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا عبد الله محمد مسلم قال حدثنا عثمان بن عمر هذا بصري في باب من التاسعة قال أخبرنا ابن مسلم يزيد الأيدي من السابعة قال حاو قال الليث هذا معلق قال الليث هذا وصله الظهر في الزريات. قال حدثني ونص عن مشاق أنه قال أخبرني عبد الله نكبى أن نكبى بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسببت لمحو علم ليلة القدر. بينما النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه أن تلك الليلة ليلة القدر في الليلة الفلانية بالتعيين وعرفها وأراد أن يعلم أصحابه بذلك فخرج. فبينما هو يخرج فإذا هذان الرجلان كعب بن مالك وعبد الله بن عبد يتنازعان وارتفعت أصواتهما في المسجد، فإن ذلك محيت عن صدر النبي صلى الله عليه وسلم علمها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فارتفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. شوف وعسى أن يكون خيرا لكم، لأنها لو علمت علمها ليلة معينة لقلت العبادة، لأنه لا يستوعبون عشرة أيام إلا بسبب خفائها. فبعد ذلك قال التمسوها في العشر الأواخر، إذن العشر الأواخر كله ما شاء الله ممتلئ بالخيرات ليله نهار إلى آخره. فهذا هو الحكمة من الله سبحانه وتعالى محاها بعد أن أعلمه ذلك محاها وأراد أن تختفي عن تخفى على الناس حتى يستكثروا من الطاعة والعبادة. فقال ماذا؟ فقال يا كعب قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أنضع الشطر نصف. فقال كعب قد فعلت يا رسول الله. فقال قم رسول الله صلى الله عليه وسلم قم لعبد الله بن أبي حدر قم فاقضيه. هذا دين بعين، هذا هو الدين بالعين الذي يؤدي الآن هو عين. قم فاقضيه، قم هذا من مجلسك الآن اقضيه الآن، هذا عين وهذا الذي كان دينا. فتنازل عن بعضه وذاك متفاوت، هذا كان كثير وهذا كان نصفه، فدل على أن مثل هذه الإصلاحات جائزة في الشرع فما ترجم عليه والمجازفة بذلك. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشروط جمع شرط بفتح فسكون شروط كتاب الشروط. والأصل والشروط جمع شرط بفتح وسكون الراء بسكون الراء وسكون الراء بفتح الأولي وسكون الرأي، وهو ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر غير السبب، لأن السبب خلاف الشرط غير الشرط، ما يلزم وجود الوجود ومن عدمه العدم، وأما هذا هي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجود ليه وجود ولا عدم، هذا هو الشرط. والمراد به هنا ما هو كتاب الشروط ما يصح منها ما لا يصح، بيانه ما يسر ما لا يسر، لأن الشروط وما لها في الدنيا شروط، هذا يشترط هذا يشترط هذا في النكاح والبيع والإجارة والسفر وإلى آخره كلها شروط. فإذا ماذا يصح وما لا يصح، منها شروط تصح ومنها ما لا تصح، ففي الأبواب بهذا في هذا الباب يسلسل لك يجوز هذا الشرط ولا يجوز هذا الشرط يجوز هذا الشرط إلى آخره ما يبين في هذا. المراد منه ليس بيان الشروط إنما بيان حكم الشروط وهو الجواز أعدم الجواز، هذا هو المقصود من هذا الباب من هذا الكتاب. هذا كتاب وفيه حديث أطول حديث في صحيح البخاري سيأتينا شروط هذا شروط صلح الحديبية. قال باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. ما يبايع شروط في الإسلام، إذا أسلم الصحابة كانوا بعضهم يديه يقول يا رسول الله أنا أريد الإسلام، هذا الذي أتيت به أعجبني وأحببته، لكن أنا متلوث بأشياء كذا، ف فهل يكفر لذلك؟ قال أبشر أسلم يمحو الله سبحانه وتعالى ما سبق قوله. وبعضهم يقول خذني ولا أطالبني بالزكاة، وبعضهم يقول خذني ولا أصلي الصلاة، وبعضهم يشتري. فالذي يصح يقول أبشر، والذي لا يصح يقول لا، ما في ما في ما في ما في دين وليس في صلاة، ما في أسلم ولا أبشر. وفي مثل هذا يكون الشرط، إلا أن يكون هناك مدعى لإسلامه، وقالوا إن رجلا قال أنا أسلم أريد الإسلام ولكني مغرم بحب الخمر، قال أسلم أبشر، فأسلم ويريد أن يعفى عنه، فقال الآن إن شربتها جلدتك، وإن ارتجدت إلى الإسلام عن الإسلام قتلتك، ماذا؟ قال خلاص تبته. هذا مدعاة للإسلام حيلة حيلة، مثل هذا يسلكه مسلكه وليس إعفاء له عن ذلك. إذا هذا الشرط باطل، فقال إيش؟ إن ارتجبت قتلتك وإن شربت جلدتك، فاختر أيهما شئت. قال ماذا؟ والأحكام كذلك أدرج الأحكام البيع والنكاح وغيره، والمبايعة عند المبايعة كذلك لإمام حينما يبايعه بالخلافة ونحو ذلك. ولسان منتظر قال حدثنا يحيى بن بكير تقدم قريبا قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد الأيل من السادسة عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال أخبرني عروة بن الزبير هذا أحد وقع السبع أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران. مروان ليس صحابيا إنما هو من التابعين، والمسور بن مخرمة صحابي من الصحابيين، ولذلك قال رضي الله عنهما يخبراني من هما ليس مخرمة إنما مروان والمسور، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما كاتب سهيل وعمر يومئذ أي يوم الحديبية قال بما اشترط سهيل بن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. هذا هو الشرط، وهذا شرط إيه؟ شرط قاسي لا شرط مثله. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا أي شق عليهم معناه وامتعضوا وأبا سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط القاسي، لأن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح أولى من هذا الشرط القاسي، أي من إباء هذا الشرط، لأنه لو ترك ذلك ما يكاتب أصلا، وستقع المحاربة بينه وبين المشركين بين أهل مكة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هين وإن كان، ولذلك بعض أهل العلم لا يرى مثل هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعز الإسلام. لكن هذا يقال فيما كان الإسلام عزيزا مهابا مخوفا مهيبا، وأما فيما إذا تكاثر الزمان وضعف المسلمون ولم يروا إلا مثل ذلك فلا بعد في مثل ذلك، إذا رأى الإمام المصلحة بذلك فينظر إلى الحال وليس مطلقا. قال فرد يومئذ أبا جندل إلى أبي سهيل بن عمرو، أبو جندل هذا اسمه إيش اسمه ولد سهيل بن عمرو، ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده بتلك المدة وإن كان مسلما، لكن قالوا هذا ما يعني لم يقع إلا نادرا، ما إلا نادرا. قال وإن كان مسلما، وجاءت مؤمنات مهاجرات بذلك بتلك الصلح، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معيط، وهي عاتق أي جارية يعني شابة عاتق تسمى عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم فلم يرجع إليهم، لماذا؟ لما أنزل الله تعالى فيهن إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، هذه الآية نزلت النساء، أما الرجال فردهم وأما النساء فلا، لأن الله أنزل ذلك، بل قالوا كما قال كما ثبت أنه قال أما هذه فلا، لأننا كتبنا ولا يأتينا أحد ولا يأتيك أحد منا، ما قلت إحدى، فهو الشرط ما شبهه. والمهم نزلت الآية وفرجت بين الكربة، فقال أما المؤمنات فلا وأما الرجال ففعلوا ما شئتم. قال ولما أنزل الله قال لا قول لهم يحبون لهن. قال عروة فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية، يمتحن النساء إذا جئنا من مكة هل جئت هروبا من الزوج من الفقر الآخر أو رغبة في الإسلام، يمتحنون بهذه الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قول غفور رحيم. يعني معناه والآية التي بعدها أيضا يا أيها النبي إذا جاءكم مؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن إلى آخره، فيقرأ الآية بتمامها ثم يقول أنتن على ذلك، فإذا قلنا نعم قال بايعتكن باللفظ، يعني بايعتكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ وليس باليد. قال قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله في المبايعة، يعني ما بايع النساء بأيديهن إنما بالكلام فقط. وما عدا ذلك مثلا كانت الجارية تأخذ تمسك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذاوي في أطراف المدينة إلى آخر ما ورد، هذا أولا إنها أمة، ثانيا إن ذلك ليس في المبايعة. وعلى كل حال في المبايعة ما مست يده يد امرأة قط، وما ثبت وما ورد من ذلك أحاديث ضعيفة لا يعتمد عليه، إنما العمدة في حديث عائشة الذي في الصحيح. قال وبسنة المنطلق على حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكين على من طبقة التاسعة، قال حدثنا سفيان السوي من الطبقة السابعة عن زياد بن علاقة يعني الثعلبي الكوفي من الثالثة أنه قال سمعت جرير رضي الله تعالى عنه، جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه، يقول كان عمر رضي الله عنه يسميه يوسف الأمة، يوسف هذه الأمة كان جميل. قال يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم، فبهذا بايعته. ثم استغفر ونزل، تقدم لكم في كتاب في آخر كتاب الإيمان، في آخر كتاب الإيمان قال البخاري فقال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط علي والنصح لكل مسلم فبايعت على هذا ورب هذا المسجد ثم استغفر ونزل، انتهى كتاب الإيمان. قال كتاب العلم بعده. هذه مناسبة يذكرها الحافظ بن حجر، في كل كتاب البخاري عنده براءة المقطع، براءة المطلع وبراءة الاستهلال معناه وحي، وهو أن يذكر المتكلم أو الشاعر في أول كلامه ما يدل على مقصده، يعني هذا موضوع كذا في أول كلامه تلقاه، هذا يسمى براءة الاستهلال وبراءة المطلع. وبراءة الاختتام وبراءة المقطع معناهما واحد، وهو أن يأتي الشاعر أو الناثر في آخر كلامه ما يدل على انتهاء مرامي. ففي كل كتاب إذا انتهى البخاري لا بد يأتي بما يدل على ذلك. فلما انتهى ذلك كتاب بدء الوحي قال فكان ذلك آخر شأنه، انتهى كتاب الإيمان. ثم لما انتهى كتاب الإيمان قال قال ثم استغفر ونزل كتاب العلم. ثم انتفر ثم لما انتهى كتاب العلم قال وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين، انتهى الكتاب وكتاب الطهارة بعده. وهكذا وهكذا البخاري يتفنن في كتاباته مما يستحسنه علماء البلاغة، وهذا ما يسمى في البديع، إنما البديع هذا من فصحاء العرب، وهو يتفنن في كتابه من في هذه المناسبات. وهذا هو الذي يجري عن الذين يؤلفون في مناسبات الآيات والصور، يعني يتكلمون كثير من العلماء مثلا يؤلف مثل هذا هو الذي مناسبه. الآيات القرآنية يعني إذا تأملتها فقرأ في أول آية منها أو الذي بعده مثلا ويأتي في آخرها نفس العبارة أو قريب من مستدل على معنى. نحن نقص عليك أحسن قصص ابن وحينا ثم قال ويعني لقد كان في قصص رقيب أولي الألباب ما كان عادي، وانتهى بهذا. وإذا رأيت كل الصور تأملتها تجدها على هذا، وهذا هو الأسلوب البديعي أو البلاغي الذي يعني يفوق به أسلوب القرآن على أساليب كلام العرب جميعا. قال ماذا؟ والنصح لكل مسلم. قال رحمه الله تعالى بسهل المنتظر حدثنا مسلم سرع قال حدثنا يحيى القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم. أبو قيس بن أبي حازم هذا هو أحد التابعين الذين اجتمع له الرواية عن عشرة مشهد الجنة، ولم يجد تابعين غيره مثل هذا. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.